إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله، من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أو يسارا لم يبيه في سواء الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ذكي سالم فذكرني فضل الإسلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يجتنى باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام، طبعا خواهي فالوردقار تنها إسلامي لما دوي غير إسلام، خواهي فالوردقار لما قبولناك وقت دين تاكشت خواهي لما قبولك بس إسلام، فلن يقبل منه بلن نشين عيتي لن يش أواني أواني دلين لن لبو تأبيدية أو الشيعة ودلين لو دليل تأبيدية كواتا لن تراني كخايكرة نابندي لا في الدنيا ولا في الآخرة. نا برام لو ما هوش يدريشة لن ما هوش يدريش لو دليل يعني يتاسى حتى رجع يعني حتى قيامة رودة دا حتى أوقت شو كباجوي أو نامين امتحان نامين بري ولا أو إذا كم يانا أوقت يا نك تأبيدي لباجويش أو عندما وقتي أو عندما باجوي وقتي أو نامين عمل نامين أو وقتي نتيجة كي خود ورد قريبه لأخوات دبارين وكيب بدأ سراز ودينه لأهلي في الدوس العلابين. إذا سألتم الله فأسألوه في الدوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها، يعني فإنه سر الجنة وأوسطها. فقال دواي اشتركت عنك الدواي في الدوس بكن لأخو دائما الوردقاء لمن هو يبالستريم لي باشتاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة جيتو رضي الله عنه سلمي كبين زالوش سيسات وعفت أوسان حديثي روايات كردية تفرمي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي: تجيء الأعمال يوم القيامة روشي قيامة كردالة كان ديت دين، فتجيء الصلاة نيجده فتقول: يا ربي أنا الصلاة، لأي خدا يبر بردقات أمن نيجم، فيقول: إنك على خير، أتو على خير، يعني بل هو كابلك نيجي كده صلاتك بزوا دفاعي لك. ثم تجيء الصدقة دعائي صدقة ده تبرد، فتقول: يا ربي أنا صدقة. طبعا الصدقة هي تقول أولية، أما لبا بصدقة جوبرتين صدقة أويا أجب السريبي بيغمر ما عند فمي صلى الله عليه وسلم حديثي كإمام السيوطي لا أوينا يتوجان الصغير شيخ الألباني التصحيح كده دفرميت خير الصدقة دفتر مثل باشتين صدقة أويا صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب، أجل صدقة من هني بي توربوني خواي بربردقار نايلي، فيقول تقول أنا صدقة، فيقول: إنك على خير، أتوش خيري. ثم يجيء الصيام دعاء باستيام دكا لو باستيام دكا صيام دو معنى فرزكا لا صحيح مسلم هذا حديث قدسي كتب المتن: الصوم لي وأنا أجزي به. لوش ده وأنا أجزي به لما هو الصوم صبرا إن بلى قدسي بلى الصوم لي لو في خمبرين يا اللفظ كذي على الصوم لي وأنا أجزي به في خمبر وما ناقة خايف الورد قال وما ناقة لا اللفظ كان أقول يا عبادي يا عبدي، يعني فإنه لي عبادة شو أو بزانا حديثك قدسية كوات الصيام دو ويا ليه مقابلي صبرة صبرش إنما يبقى الصابرون أجورهم بغير حساب. بلان صومي نافلة أدري لأبو دان درعا من صام يوما ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه بينه وبين النار 70 خليفة لأبو سعيد خدري كواتا حطا صال خواهي بالمتقال دابو ساوي لأقلي جانم دبانزي او غيروش سنه دي ادي فرص بس خايف الوري ما خويه زايت ادي غدوروش بيدي كسب الى اخي. فيقول: يا ربي انا الصيام، فيقول: انك على خير، اتجعل لا سخيري. ثم تجيء الاعمال على ذلك دعك ذلك انا مجد. ثم يقول: انك على خير، يجيك بها ذلك أسخر ثم يجيء الإسلام دعاء إسلام يقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام رأي خداي بالورد قال أتوب أخوت سلامي وأمنيج إسلاما فيقول إنك على خير أتوب سخيري بك اليوم أخذ وبك أعطي أمن أورو هل بأويتو هل بشيء لأويتو بي ديدم ولسد نبوني تو نايدمي هل تدري إسلام دي عزيزك إخصي لسرق اللهم أنا يقيت وهو ومن أخوي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين حديثك أويد سرق سيد سرق اللهم أنا يقيت صحيح وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كدو زار بصد حديث رواية كريا دفر من قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد هل يكالك بكال السر أو من نبي يعني من هزي من نبي الروي من نبي أو يك خلاب البرجار داينها نبي مردود ردك يتوه لبرتي لبدأ هو عبادات توقيفية هو جب بمنطق وعقل دي منطق وعقل دي كابلا يجنيش لك أثار كاتي ميراني ذلك كم من شجر كاتي لكم ذلك كم زيادة نبي ذلك كم لو أجب بعقل دي بعقل دور كاتي زيادة كذي إيه لو دور كاتي يغمر دقل من أقرب ما يكون عبد الله ربي هو ساجد فهذا دور كاتي كذي صار سوسي زيادة بديا إذا بمنطق لي إيشاش كذي القرآن إلى ركعته كان خير ديا والركوع والسجود أو أنا مو خيرن بلام اللي برا هو إلى سهدي النبي نبوه مخالف هدي النبي خوات بالورد قال لي قبولناك كواتا معنى أولنية هرش تكخيره قرآن يدخيني أجر نيوران بانجي فرمو قرآن خير باشا قرآن خير تتأذره يزقمان يسرنيه باش قرآن خير حتى عصر بانجي ده باشا عصر بانجي ده بانجي شكم كم أو قرآن خير ده ناب تأذره لبرتي لبري فريزتك لا تتسوان ما العلم قرآن خير ديني تبي برزكي خويك كبانجي برنيجي خدري أو القرآن كده خيني نابي ده سعسابي برزك عندي هل تندى أول شيء قول أشان يا كلام رجل سنة بروجي نبي سكب أشان لنيوران ودنوية تام مغربية نيجي نيوران سعد يعظم نيوسيا نيوران وعصري تو مغربية يا الله أرتجى الله ولو كل ما السنة نوري كل ما السنة يا بروجي ما بسيب أرضي لسر داني السلام عليكم رحمة الله كادا دو تذكر وقوي لي ديتم كمن بنى قصرا وهدم مصر وكوي واك ابراك خانيش دروسكا بلا مشاره تشتغل لا واش دروس ديا كادا بين سب باب وجوبي وجوب يعني وجوب يعني وجوب واش سيشان دروس كيفاش تبعثهم كان وجوب الاستغناء بمتابعه الكتاب من عن كل ما سوى واجب استغناء بكي او يبيز على القران من كل ما سوى كواتا اسلام سيغوتي طبعا كبدر ما بالكتاب ليبقى انا وينا يعني لهذا النسخه دي هاتيا يعني بمتابعتي صلى الله عليه وسلم يعني قران نكبه يا قران بلكو لقد سنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى بلام يا خدای بروده قبل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كواتا ايه هو بمان ده بزاني تبيانك ورونك النواك لابوها مش لكان روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة من التوراة روجة كان دست امام عمر رضي الله عنه ورقتي لتوراة بيني فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب أو تيت عن لهاتي أي عمر أي كري خطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية أو إسلامي لبوت عن هنا يا باكا باكو بيجردة هي زوجة دانية ولو كان موسى حيا أجل نبينا موسى عليه الصلاة والسلام طبعا كذلين نائب يغنبلا عنده لقى نائب ملائكة نبي صلى الله عليه وسلم أو عبارته غلطة كذلين لبوب يغنبلا عنده صلى الله عليه وسلم لبوب يغنبلا عنده عليه الصلاة والسلام وشلك شتا بملائكته عينا صلى الله عليه وسلم مكان او كتاب مكان زوري هم عطمانية اما وقدين بهذا دكين كواتا نبينا موسى قال زندي بوايا واتبعتموه لو دلو اتبعتموه يعني في حالة اگر قبقوی نبینا موساش ایسا دابازی نگر نبینا ایسا نبینا موساش ایسا زندی ببتوا هر بل اسلامیش دکا او اسلامی که پیغمبر یا اسلام سلام بلان دیر که پیغمبر مانده پرمیتن اگر نبینا موساش زندی ببتوا و لسه شریعتی خوی بروا فی حاله انگوش اتباع شریعتی که یبکن قصدی اویا ولو كان موسى علیه صلی اللہ السلام حیا زندو بی واتبعتموه كاتك لا شريعة خويتي ولا بقول شريعة إسلامي وش شمانية واتبعتموه وتركتموني واتلمنينا لدين الإسلام لا دين محمد صلى الله عليه وسلم ضللتم إلا قمرادبون وفي رواية لو كان موسى حيا أجن بنا موسى عليه الصلاة والسلام زنديبه ما وسعه إلا اتباعي هيتي لبون أبو إلا شوين كوت من نبيت فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كواتا ليه قال لهم مديار ذكري كإسلام أو إسلام يا كوا بيغمبر ما هنا هيك صلى الله عليه وسلم هل يكشش جملة سنة بيغمبر واسبيني كافر ذبي إجماعا بلا هك كافر يا كبير بلا أو حديث أحادة وكو اول بيتن او امام كان كشاد يعني كدي ما بيوانيه بلا امكاد حديث اصلي حديث سيا لسن اويرا وسدا كاسنادك راس بو دبي تسليم بيو ولي بغي دبلوي اغبي انت بس احاد ان لقى متواتر حديث كان متواتر عندك لامام كان لدن صوتو بيس حديثه زوري ويزور ولا ده دي سياسه اي دين الاسلام تناس سياسه حديثه نخر تنها بخاري ومسلم ببيت تكرار همو هاني لبخاري ومسلمة 3900 حديثة تكرار 4000 هي 600 حديث 4000 يعني 3900 حديث بس بخاري ومسلم بعد هذا ابن حبان 3900 حديثة يقل محدثين أوروز دلتن نزيكي سياسة ضد حديث بلا صحيح دانها يعني سياسة ركيد يا ويتوا هش تزار قصدهم هش تزار تعرف صوت سياسة سلوبيان زار هش تزار يعني هش تزار ركيد تقريبا هم صحيحة هذه كاني وأنا كواد ليك أنا رد كذ نوي حديث قصدي أنا رد كذ نوي دينه أو هي سبي ما ضلين لما رندي ده بين إنسان حديث أخوي والجيل وقولتين أويا خوي يقول زمان ما عنده إن شاء الله تعالى لو رمضاني أو شبوهات أنا دائما أنا أرزاري بس وعقل أو شبوهات أنا بلاو دخينه هذا كوي إذا عندك ما بلاو كريتو يتكش إن شاء الله تعالى أو دخين باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام آية دبيت الأماء بين والله بين أماء دردتين للإسلام أو ذا أركز مبرش لين توا يقدي شبهه ولا بودي انتوا هو تعالى ادي نبينا خضر عليه الصلاه والسلام ادي لي درسو بلا اندري اللي بري تينا غي كتيش نغيشتي مسلك ما نديت ان كنت لا تعلم فتلك مصيبه وان كنت تعلم فالمصيبه اعظم اغير كتينا غي مسلو هل ذكر ان كنتم لا تعلمون خضر عليه الصلاه والسلام عبد نبوه بلكو بيغمبر بوا كذلك عبدنا بوا قصدم بوك بيغمبر بوا اقنا هم عبدين ابلان اواني كدين عبد قصد يعني ولي بيغمبر نبوا لو ابن اما الشيخي اما الاخوان وردك مباشرة الصوت يكاو العياذ بالله كواتا مبرر نيه لبوت لبوري نبينا موسى لقد نبينا خضر عليه الصلاة والسلام نبينا خضر هيد ايش اشي نكر لخويوا هموي بامري خداي بل وردك قلت يا وحي له هاتبه بلام لو سمسألي نبينا موسى أو معلومين نبوه دي نبينا موسى هيد أولا بلقيا كهموش إجماعا لقالوا إن نبينا موسى أفضلت له لنبينا خضر بلا خلاف بل كل العزمة بلام أوتنها النبي بلام او بلغير سنوي كإنسان زور زادي وايا يكك لوانيا لخود لمرتبة تكترها بس علمي فيه لو بسأله كارد بي اتباعك نعرف لي اذا فلان كاس علم فيه بلي بلي او شلانية زور زور أسايا فلان كاس بيضالي سيا نفر ابوه ما لما عدي ما يعني وده قد كاكا من عمرهم حتى صالي الكوانا طلبهم ارتو ماما استاي سيدين سلخ صالي كل ابي يا ربي صب سلخ صالي بعمره وعلاقه بوينية لو مثلا شيء علمي زياد البي او هو دكات وقوله تعالى هو سماكم المسلمين زور زوانا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كوانا ده هو سماكم المسلمين يعني سه لم يسمكم سلفيين لم يسمكم أثريين فلان فلان فلان هركز ناو ناتو جهود عمله نا يقنعي في القتل دواه مسلم هم مسلمة مسلماني يعني تسليما لديني خواهي بالوردقات أخر أنا كنت خير سلفين لكم لبو فاطمة يقول كاشخم يعني أو قولي برموة قولك صحيح لبخاريا هو معنى إليه وردجيه أدلو إمام عمر يقول عمر بن الخطاب السلفي أبو بكر الصديق السلفي عثمان بن عفان السلفي أبو عبد الرحمن بن عوف السلفي يقول علي بن أبي طالب السلفي لو أنا قلت دا عاش لو يعني أتو أوان عاش لوان تينك يشتمون زلابة تينك يشتمون بوق لسا عقليك هيتت لو يشتمون تان مرجع درسونا الحمد لله كسان أبو نهل السنة أقل أسرتان دخوار دين كذا هو سماكم المسلمين خدا ناو ما لدنه هر خداش دشمن ما لو بديار ديخي شيء دشمن تانا شيء دشمن تانيا والله أعلم بأعدائكم من قبل وبهذا عن عاد الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن حرد أشعري ما دجيت رزاقه على سبي كبيكم بيوسف فرميتي آمركم بخمس بيشت فرمان تابع لكم بيشت الله أمرني بهن خداي بالوردقار فرماني بيكر ديما بيتام لهم السمع والطاعة كواتا سمع طاعة يكن زادة بسمع بجد لي لاني فرمانا قتيا كجد لي أبو أوز طاعة لبيتا كواتا جيرالي وأوز طاعة لابو شيء نقل أبو كسا شواه لابو ولأمري مسلمان منكم نكبر أبو باما بي نكبر عوز سندي بيتوا والله حاكمي متغلبة حاكم متغلب يجب طاعته لا هو يجب طاعته نيه هل يكيك لسر مذهبي فرعوني بي همان حكمي هي هذا لما ندرس خداي قال تاك الشخص فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية تاك الشخص يشتيت يقول له شنك مشكلة كي لحكم بوا لو يشتيت يقول لو همو خلق تبقى وعبدتي شور ناقري قال يقول رب لك من فالي زيوخات نوازوانك علي والجهاد أو الجهاد، جهاد شيء ما برضو عينه، إما برضو كفاية. أجر برضو كفاية بي، هل وكم عليك نجاي مسلمي أو حديث كين لا سائو لا غير لا ابن معجو أبو داود واردوه كذا بالمتن. أتلاقي بيكم برسالة بودي بيكم بريخوي، أما تبي بسلو جهاد بيكم بيشلون صم. آه دا كذا دا خواب زندية هي، فرمي بله. دايكم زندية بيكم بفرمي إلزم رجليها فالجنة تحت قدميها. في بقرة بهذا الجير بيجي للرواج يلزم رجليها فثم الجنة أو روايات أبو داود وابن ماجه روايات نسائش نزيكا له بابتي والهجرة دواي هجرات هجرات إيش وقت بيغنبر صلى الله عليه وسلم هجرات كهجرات يعني كد واجبو واجبو كواجبو يعني هز كسرق لبوي نبو بقرة وأوشيني كلي هجرات كدو كوانا لمكي شيرتون يزرع لبو مدينة بس باش أوي جيش مدينة حقي أوي النبو بقرر إنه مكي تعال شدي إلا سيروج نبي إلا سيروج لا سيروج زيادة شرعي نبو شو يدري ليش بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل البواكي هركز قرية نبلة لبو بقرية إلا سعد بن خولة لا بواكي له أن مات بمكة أي بلس خوي نبو بس ارداني سبو خز مكاني قدر يقول لي وفاتي كر في قمر زوري بينا خوش بو كان لي وفاتي كر گویی که اگریانی لون دکه دیلو کس لونی نگیری کسی آنی گریان زایزه شو همون دعکوشم نه هد نگیری یعنی که آنی گویی لب واقعیه دو کس نگیری بس آو نبیتن لیه نخست جمهی مک اوی بزنی هدرت کیزر کرد واجب نابی بگری و زی زارن ایلا لوسی روزی زیاد نه ما عنا آو آنا و شمول نکا پاش اوی پاش بسی مکه او اینا مکه لذایق بود آن ششنیه لوی مشکل نیه طبعا که مکش بتعبو هر حقی وای نبگری نه اگه تعلی بی که مکش بتعبو ندک نایب گری و مکه خلاص حتی آدم بری زیر زیر نایب شده ایلا بس ازدان نی او نقطه ی زود زمی مبیم خوش باز کم نگ او بی آم من استعیم هر خاص او بی اون دری خاص بی اون دری بله شو واجب و ارز عیب و نبوه بله فانه من طارق الجماعه كذلك دائما طارق الجماعة يعني قصدي إسلام كيها جماعة الإسلام يعني سواد الأعظم أتو مفارقي جماعة كي قيد الشبرين بقد بصدق فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه لبرتي لبرتي مفارق كذنك وقجبت الردة ببيتا الردة من عنقه إلا أن يراجع إلا قلتوبة يبكاتن تيش لهو يدستي بسدام جيلي ومن دعا بدعوى الجاهلية هذيك بانغوازي بكاب بانغوازي نفهميت خواب ما قال لي فإنه من جثى جهنم أول الرجل خواردنيسيا خواردني جهنم خواب ما قال لي فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام أي بيغمري خواب أقل نيوشدك أقل مروشد أبو قال وإن صلى وصام أجاب الرسول أبو وأجاب نعشي لك فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين إيو بانغوازي بكن بو بانغوازي كخدا نعوي لنا إنا مسلمان والمؤمنين عباد الله كواتا بروا داران إيو كاموي بندي خداي من وردقار حديثك إمامي أحمد وإمامي تلمذي رواياتي كردياء وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبرين هل يكك مطارقي جماعة المسلمين بك بقد بصدق فمات فميتته جاهلية هل يك بجمري أوان مردنكين فاميته وفي أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم آي إيوه بانقوازي لمولا فاميت دكنو أمني جنيه وأنت عنهم قال أبو عباس كل ما خرج من دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية هل تقدرتي لبانغوازي إسلام ياك بانغوازي قرآن بس أودوا كذا جاء إسلام أو يبي يغمر لنا يزيد أبتوا والقرآن من نسب نسباتي أم شو أنيمة تزافي أم فلان ما هو مشيني أم فلان ما هو أو نسب بو نسب يخدر شيء شيء شان أزيب كينا غاز خداي بالورد قال فلان يخلق نردية أشي جان زافة عشان إيش لو عندي عشان ما وني برس توب يعني برس أوبي خايف من برد قال هو أوي تدانية باختيار لما تسيخودي كذا نبوه باختيار يقول والله أنا عزم لي عزم لي أبو بما زع أم عزم لي أبو ما عشيرتي جوران نا برس لوميا هو خايف من برد قال داينة اختيار توب لما تسيخودي والله أنا عزم لي تساهم 2200 زار لي لا تروك كذا إيش توني عزم لي بتساهم شين دي هم بابي نازم سري هذا بدرس دنيا واختيار بدرس دنيا كهذا ين لنسب دو بلد فخري إيه أوكي شان أذكر الدنيا البتة بولاتي خود نا بإسلام إذا شان أذكرك فخر بإسلام ذكى دين إسلام دين معنا كشان أذكر أوكي نقبع عرض أوه إذا شلي من مات دون أرضي فهو شهيد لا أصل له هذا أصل أساسية ابدا هل يكك بيت يقول من مات دون ارضه فهو شهيد لا ممكن في حديث غير الشيعة اصلا حب الوطنية الايمان موضوع حب الوطنية الايمان اصلا اساسية لا اقول لك ابدا لكن اهتي نقذ هذا حب الوطنية الايمان بعكسه انسان بس اسلامه اسلام لا ارضي يشبه لا ارضي يشبه اسلام اهانك لا دريبسي يارمتي او شعب دي اگر اتحاد سوفيتي شو اگر ولادي نيوجيرسي امريكا شو لو أنت مزواج مسلمان غدر يالك دولة يالك يا شيخ يالك سوي دبسي يا أرمتي عم بدي أو جنس يا رجس فخر بكي أنا يا من هذا السنة ما أنا السنة نا خوي جود لو أنا أبتدي ديتواني قادر أبتدي بجر خلق خبا بني رامو أبتدي خلق خبا سدك أو مذهبي نا مذهبي شافعي مذهبي فلان في بيش سيروجي بنا بلك مقول قصنا قلك قلت بكاكا ولو أنا أغفر بودي إمامي شافعي فينا قشتبي كلت قوة ذا إمامي شافعي كلت قاعد فينا قشتبي يقول بخب بيخبر نيم العياذ بالله إلا بيخبرها مشتشي لساني كزني أما تأتمن هذا كم ما مصلحة كبيرة التلفزيون لقائي لقائي بكري برسيالي ليب كان بلا عزي بنا هزانه همو يدساني أخي إلا بيخبر همو برسيالة جواب ذاته إلا بيخبر همو جواب ذاته كنسي كمان نيب همو جواب ذاته إلا بما تعلم هو علم بها هيا علم بها هي يعني هو يدليني كاكولا هو السنة دنيا هو بدعية إباش كون زاني هو السنة دنيا بدعية يعني تو إمام أحمدي شصل هذا الحديث صحيح وشصل هذا الحديث صحيح بالنبأ والله حديث نية كل زاك كل زاك حديث وأمره بري أمد أمد ديتي ديات وجد ديتي بخوي إمام أحمدني هذا بري هو خلاص بيعمل أمد رويدا بقول له خذ بقرة لك هبام قرية ولا لا أهلي خوي برسا أو طريقة كهذا اسمه زبيان طريقة تبجلك أزوم زبي صوب يده مزاجه هالسيك بدروس نية لون طريق قادري طريق نقشبندي وبعضهم إذا أساسين يا فهو من عزاء الجاهلية أو أنا ويسيا هم ويل مسائلي مسائلي نفهمية خواجة ما فلذي بل لما اقتصم مهاجري وأنصاري بل كاد يقول كسر ناقو شاك تبيني كابلاش مهاجر لك كابلا أنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين كل خرج مهاجر بمكر في اليوم كون وقال الأنصار يا للأنصار أنصار يكاف اليوم كون أصلا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم آية أمقوا بانقوازي نفهم يدك أنهم جنة وانتانهم وغضب لذلك غضبا شديدا لزوزو طوربو كذا شيء طوربو زور بهم أو كلمة لو خلق أنا قيديتم كاكا طوربو بيغنبر لحياتي خوي طوربو كاكا والله بيس حديث دودين طوربو فاحمر وجهه كأنه ينذر الجيش تندى حديث ما نيلو بابتي بلام طوربون ونقوا حديث يغنبر دا إمامي شافعي رحمتي قال يا سربي دبقى ميتن من استغضب فلم يغضب فهو حمار هذا بارزي هريك توربك لي لبينا وخداي بالوردقار لبيش يزون بخواه بدري في بخني بالعياذ بالله لبيش يزون بيغنبري بدري غيرة دي الناس يزواب لاتوا لبيش يزون بدأ عايشي بدري والعياذ بالله في ابن زانية حاشا لوي كخواهي بالوردقار يازا هاتي جابة زانية بلا عزير كديا أرجو ملان بري بيدنك بي كابراهك بي بيد بري بي والله ججل قربان هو اسطوره وخرافيات النبي باوري في كين جواب جدي بي نانا قيناك ويقل زانا كانوا بيرمندو بسبورو نازان مسيو روشن بيلا روشن ترماشا هي تسال تو ساسيني با لما دي هر يك بي قصب اسلام مان بلي قصب انا بلي من استغضب فلم يغضب طور نبي فهو حمار جدي جبرتي دبري جدي استيا هر شي بي بلي مثلا كمثل عماري خايب نقول يا بما ذبر يا مثلا كمثل كلبي لا دوز يا انا هيك مان او انا علمي دشارنا دو بابت يعني اما دو بابت مان هي او انا يشان دي مثلا كمثل الحمار لون من يعني جدريش نايته لما هو جدريش تاعك حيوانه زاشك ما بيش جدريش كتو ادبينيا بلي ولا خوم قبل ترى باب ما هداك ما نيش تيوا بابيش كتو دور تاعي اوي اواني ديش عينا بادبي ذاك يشترون بدين الله ثمنا قليلا دينو بهذا كم فتواي دان وشيبي لدن وشي يكن او دصري او ايش دصر يعني فتوا دانا كي ببي اخواسين ابو باري مقابل يصرين كي دا ان انكر صوت لصوت الحمير دو مثلهم كمثل الكلبي لون من يوصينا ايتوا صا والعياذ بالله ابريش دا بروا اقر كابلا بيس بيني تدابي لو انا اتقى الناس بي أورع الناس به كبيس بيني قلبيني دعابيه دعابيه وصل يتعوصلي بيامده برام كادك دولة مدى شبيني زلك شزواني يبالو آخر درسة لو أنا أفسد الناس به كل شيء له بعده يشيل له لكر كهذا بس في سبيلي من أجل حفظي من الدولارات أسأل الله رب الله العظيم أن يقلل ذنوبنا ويكفر عن سيئاتنا اللهم اجعل جمعة جمعة مقبولة واجعل تبرقا تبرقا معصوما ولا تجعل بينا ولا منا شقيا ولا محروما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.